اضغطوه يعني ولا كيف؟ آه نعم هكذا. طيب هكذا افضل. الآن نقطع الاتصال. خلاص هكذا. معك يا شيخ معك. نعم. طيب لحظة بارك الله فيك. تسمعوني؟ نعم. نسمعك نسمع. طيب نبدأ. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتم بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فلا زلنا في كتاب التوفيق لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ولم نكتمل من مقدمته التي ملأها أو انتهينا من المقدمة التي ملأها بالآيات القرآنية وذكر فيها حديثا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم نقرأ المسائل فيها. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله: فيه مسائل، أي فيما ذكرت من الآيات والأحاديث مسائل. الأولى: الحكمة في خلق الجن والإنس. الحكمة في خلق الجن والإنس، وأخذ هذه المسألة من قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله الحكمة، هذا فيه أنه يقول بمذهب السلف ومنهج السلف من أن الله عز وجل يفعل لأمر لحكم، فعل الله عز وجل وأمره لحكم اقتضاها أمره وفعله. فالله عز وجل إنما خلق الجن والإنس لماذا؟ للعبادة. واللام في قوله ليعبدون هي لام التعليل، ويقال لها أيضا لام الحكمة. لذلك يقول الحكمة، يقول في هذه المسألة الحكمة في خلق الجن والإنس أخذ من قوله إلا ليعبدون. هذه اللام هي لام كي، ويقال لها لام التعليل، وهي لام الحكمة أيضا، يعني الغاية. الغاية من خلق الجن والإنس والحكمة من إيجادهم هي عبادة الله وإفراده بالعبادة. وفي ذلك إشارة إلى الرد على أهل البدع الذين أنكروا الحكم، أنكروا الحكم، فيقولون أن الله عز وجل كالجهمية وكالأشاعرة، منهم ورئيسهم أبو الحسن الأشعري وهو مذهب ابن كلاب أيضا، أنكر أن تكون الأعمال لها أسباب أو لها تعديل وحكم. فيقولون يمتنع أن تكون أفعال الله وأوامره، إذا يمتنع أن يكون يفعل أو يأمر لحكمة أو لأمر معين، وإنما أمره وفعله تحت مشيئته المحضة، لا لشيء ولا بأسباب. وقد رد عليهم علماء الإسلام كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأخذ الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتبه رد عليهم ردا قويا. لذلك هم عندما يفسرون هذه الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يقولون بالجن والإنس هم المؤمنون، هم المؤمنون لأنهم هم الذين عبدوا الله، والله عز وجل شاء منهم العبادة، وخالفوا ظاهر القرآن، خالفوا الآية، لأن الله عز وجل عمم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هؤلاء خالفوا السلف وخالفوا العقل، خالفوا السلف وخالفوا العقل. ومنهم من يقول، يعني من كلام بعضهم يقول الأحاديث والآيات الموهمة لثبوت العلل والأغراض لله تعالى بسبب استعمال لام التعريف فقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فليست على ظاهرها الذي نتصوره من التعريف، إذ لو كانت كذلك لاقتضى الأمر أن يكون الله جل جلاله مستكملا ألوهيته بعبادة الناس له، ولذلك احتاج إليها وخلق الناس من أجلها. هكذا ظن هذا الظن الفاسد، يقولون إذا كان هذا الأمر، إذا أثبتنا التعليل في أوامر الله معنى أن الله عز وجل كما في هذه الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لم يستكمل ألوهيته إلا بعد أن أوجد خلقه، فكان محتاجا لهم، وهذا باطل، كلام فلسفي يخالف ظاهر القرآن ويخالف منهج السلف. إنما الله عز وجل خلق الخلق ليعبدوه، وليس معنى ذلك أنهم إذا لم يعبدوه لم يكن الله عز وجل متصفا بكمال الألوهية. هذا غلط، ظن منهم فاسد، حكموا عقولهم على الكتاب والسنة ولم يتبعوا السلف في فهم الكتاب والسنة، فضلوا وأضلوا. لذلك جماعة أهل العلم من السلف والخلف يقولون أن الله عز وجل يعني أوامره لحكم عظيمة، وأفعاله كذلك لحكم عظيمة، خلق الخلق وهو فعل سبحانه وتعالى، خلقهم لماذا؟ ليوحدوا ليعبدوا. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله وهذا التعليل لبيان الحكمة من الخلق وليس التعليل الملازم للمعلول، يعني ليس من مقتضى هذا التعليل أن يقع من كل الخلق. لذلك تخلف كثير من الناس عن عبادة الله سبحانه وتعالى، وقد مر معنا أن هذه الحكمة شرعية، حكمة شرعية، والحكم وهذه الحكمة قد تقع وقد لا تقع، كما قال الله عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. الله عز وجل أرسل الرسل ليطاعوا، لكن هل أطاع الناس كلهم الرسل؟ لا، منهم من أطاع ومنهم من عصى، فليس من اللازم أن تقع هذه الطاعة، وليس من اللازم أن يعبد الناس كلهم ويوحد الله الناس كلهم، لا، ليس من اللازم، وإنما هذا لبيان الغاية من خلقهم وإيجادهم، هذه العلة لبيان الغاية من إيجاد هؤلاء الخلق، هو العبادة، وقد يتخلف بعض الناس عن عبادة الله سبحانه وتعالى. هذه المسألة الأولى أخذها من هذه الآية. قال المسألة الثانية أن العبادة هي أن العبادة هي التوحيد، لأن الخصومة فيه. من أين أخذ هذا؟ أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. أخذ هذا من قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. معنى كلام الشيخ أن جميع العبادات لابد لها من التوحيد المصحح لها، إذ أن العبادة العارية عن التوحيد لا تسمى عبادة، فجميع العبادات مبنية على التوحيد، فكل عبادة ليس فيها توحيد ليست عبادة. ومعنى أن الكفار كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره، فلم يرضى ذلك، وأرسل الرسل إليهم بأن هذه العبادة الغير خالصة لله لا تنفعهم. فهذه المسألة بينها بقوله بعد ذكر الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال أي ليوحدون، لأن الكفار كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره، ومع ذلك أرسل إليهم الرسل ليبينوا لهم أن هذه العبادة لا تنفعهم ولا يرضى الله عز وجل عنهم بها، ولا يرضى الله عز وجل إلا أن يفرد بالعبادة. لذلك أرسل إليهم الرسل ليبينوا لهم هذا الأمر. وزاد الأمر إباحا بالمسألة الثالثة، فقال ولذلك نعم أن من لم يأتي به لم يعبد الله. إيش هو لم يأتي بالتوحيد؟ قال لم يعبد الله. قال ومع ذلك يقول أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله: ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني أن الله عز وجل غاير بين عبادتهم له وعبادة النبي صلى الله عليه وسلم له. قال ولا أنتم عابدون ما أعبد، مع أنهم عبدوا الله لكن ما عبدوا الله كما أراد الله، لذلك نفى عنهم هذه العبادة ونفى صحتها وأنها لا تنفعهم، وأبين أنها لا تنفعهم وأنها عبادة ليست كما يريد الله سبحانه وتعالى. فغاير بين عبادة نبيه صلى الله عليه وسلم له وبين عبادتهم له، فقال ولا أنتم عابدون ما أعبد، فكأنها لا شيء. فعبادة الكفار التي أشركوا فيها مع الله غيره كأنها لا شيء، بل هي لا شيء. فهاتان مسألتان مرتبطة، لأن العبادة التي لا يتوفر فيها التوحيد لا تنفع أصحابها. وهذا كله كما مر يبين لنا معنى كلمة التوحيد التي جاءت بها الرسول، وهي إفراد الله عز وجل بالعبادة. لذلك زاد الأمر بيانا فقال لأن الخصومة فيه في توحيد العبادة، ما هو في توحيد الربوبية، إنما جاءت الخصومة في توحيد العبادة. وخالف أولئك المخالفون خالف الرسل في هذا الأمر، ما قالوا لهم إن ربكم الله وأفرد الله عز وجل بأفعاله، لا، إنما الخصومة كانت في توحيد العبادة. لذلك فسر المصنف رحمه الله العبادة بالتوحيد في قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال المسألة الرابعة الحكمة من إرسال الرسل، أخذها من قول الله عز وجل إيش؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن الحكمة من إرسال الرسل الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى عبادة الله وحده واجتناب الطاغوت. المسألة أخرى من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عمت كل أمة، من أين أخذها؟ قال أخذها من قوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، في كل أمة رسولا، بعث الله عز وجل في جميع الأمم أرسل لهم رسول، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل الله إلى هذه الأمة، وكان في الزمن الماضي قبل نبينا صلى الله عليه وسلم يرسل للأمة الواحدة وللطائفة الواحدة رسل. وقد اجتمع الرسول والاثنان والثلاثة في آن واحد، ولكن ختم الله عز وجل الرسل بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو لكل الناس في زمنه ومن يأتي بعده. قال المسألة السادسة أن دين الأنبياء واحد، أن دين الأنبياء واحد، أخذها من قول الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما هي عبادة، ما هي دين، ما هو دين الرسل ودين الأنبياء؟ التوحيد، دينهم واحد، توحيد الله. الأنبياء أبناء لعلات، دينهم واحد وشرائعهم شتى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فدين الأنبياء واحد وهو التوحيد، وإن اختلفت الشرائع لقوله لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، اتفقت جميع الرسل على الإسلام، كلهم جاءوا بالإسلام هو توحيد الله سبحانه وتعالى، وبعض الشرائع اختلفت على ما يصلح لكل قوم، وأعظم الكتب هو القرآن الكريم، وأعظم الرسل هو نبينا محمد صلى الله عليه وعلى فشريعته جمعت كل المصالح ونهت عن كل المفاسد. فدين الأنبياء واحد وإن اختلفت الشرائع، وهذا كما قلت لكم أخذه من قول الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. بماذا جاءت جميع الرسل؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن اتفقوا كلهم في التوحيد. السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، تكملة الآية فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، لا بد من الكفر بالطاغوت شرط، من شرطية، فلا بد من الكفر بالطاغوت، فمن آمن بالله ولم يكفر بالطاغوت ما آمن بالله، لا بد من الكفر بالطاغوت حتى يستقيم إيمان العبد. لذلك جعلوا من شروط لا إله إلا الله زاد ثامنا، وهي إيش؟ الكفر بالطاغوت، الكفر بالطاغوت، وهم ذكروا سبع شروط وزادوا هذا الثامن. يقول الحافظ الحكمي وبشروط سبعة قد توجدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها، العلم واليقين والقبول والانقياد قدر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. وزادوا أيضا هذا الثاني هو الكفر بالطاغوت، وأن الله عز وجل شرط ذلك، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، والعروة الوثقى هي لا إله إلا الله. والكفر بالطاغوت موجود في كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، لا إله نفي لجميع الآلهة التي تعبد من دون الله، فلا يجوز أن تقول إلا الله تثبت أن الله إله ولا تقول لا إله، لابد من هذين الركنين، ركن النفي والركن الآخر الإثبات. فمن آمن بالله ولم يكفر بالطاغوت ما أتى بالركن الثاني، وهو ركن إيش؟ النفي في كلمة التوحيد. فقول الله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله بمعنى قولنا أشهد أن لا إله إلا الله، هذا هو المعنى، فلا يجوز أن تقتصر على أحد هذين الركنين وتترك الآخر. قال الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، أنت تقيد تزيد وهو راض، تزيد على هذه المسألة تقول في تعريف الطاغوت حتى يستقيم. وقد مر معكم في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الدرس الماضي أنه لا بد أن يكون حتى نسميه طاغوتا أن يكون غير كاره، أما إن كان كارها فلا يسمى طاغوتا. ومن هنا نخرج عيسى عليه السلام الذي عبد من دون الله، ونخرج الملائكة الذين عبدوا من دون الله، لأن الطاغوت ما جاء في القرآن إلا على سبيل الذم، إلا على سبيل الذم. لذلك لما قال الله عز وجل لعيسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانه، نزه الله سبحانه وتعالى، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فالطاغوت جاء ذكره في القرآن على وجه الذم، على سبيل الذم. لذلك كان كلام شيخ الإسلام دقيقا في هذه المسألة، ابن تيمية أقصد شيخ الإسلام ابن تيمية الذي نقلته لكم في الدرس الماضي. فهنا تزيدون على كلام الشيخ رحمه الله أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله تقول وهو راض، إن كان لو كان كارها لما سمي بالطاغوت. وبعضهم قال يسمى طاغوت باعتبار عابديه، ولكن هذا يعني من حيث دلالة القرآن في من يطلق عليه طاغوت لا يستقيم. قال التاسع عظم شأن ثلاث آيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل أولها النهي عن الشرك، وهي قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم الآيات، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم إليكم إيش؟ ألا تشركوا به شيئا، نهى عن الشرك. أول هذه الوصايا النهي عن الشرك. ثم قال العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء وفيها 18 مسألة، بدأها بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر تقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. الشاهد أن الآيات ابتدأها الله بالتوحيد والنهي عن الشرك وختمها بذلك، وأنت لو تلاحظ الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لا تجعل مع الله إلها آخر، مع أن الأنبياء معصومون من هذا الأمر، الأنبياء معصومون من الشرك ومن الكفر، وخاطب بهذا الأمر، فالخطاب هذا يراد به الأمة لأن الأنبياء معصومون. وهكذا قول الله عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الله عز وجل نزههم عن هذا وخاطبهم به، والمراد به الأمة الذين ما هم معصومون عن هذا الأمر، ولكن لعظم هذا الأمر حتى وإن كان الإنسان عظيما عند الله سبحانه وتعالى، هذا لا نأخذ فائدة من هنا، العظماء والمقربون والذين عندهم جاه عظيم عند الله سبحانه وتعالى ومنزلة كبيرة وأصفياؤه والذين اختارهم، مع ذلك إذا وقعوا في هذا الأمر الله عز وجل لا يبالي به، سيحبط أعمالهم وسيعذبهم. هذا يدلنا على عظم هذا الأمر، لذلك كان الأنبياء يخافون على أنفسهم، ومنهم إمام الحنفاء الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء به وهو إبراهيم عليه السلام، قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذا كان إبراهيم إمام الحنفاء يقول هذا ويخاف على نفسه، فمن يأمن بعده؟ فالأمر ما هو سهل، أمر خطير جدا. لذلك الله عز وجل خاطب الأنبياء بهذا الخطاب الشديد، لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. اللهم سلم سلم، نسأل الله أن يعافينا من هذا الأمر. قال الحادي عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأها الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذا هذه الآية كسابقتها واعبدوا الله، وقد مر الكلام عليه. الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته، يعني أخذها من قول ابن مسعود والله أعلم، من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات. والنبي صلى الله عليه وسلم حياته كلها دعوة إلى التوحيد، وعند موته كان يقول الصلاة وما ملكت أيمانكم، وعند موته صلى الله عليه وسلم وقبل موته بخمس كان يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، تقول عائشة يحذر ما صنعوا، يعني هذا من باب سد الذرائع، من باب سد ذرائع الشرك. النبي صلى الله عليه وسلم حياته كلها دعوة إلى التوحيد والعمل به، وكل الأعمال دون التوحيد إنما هي مكملة للتوحيد، مكملة للتوحيد. الثالثة عشرة معرفة حق الله تعالى علينا. من أين أخذ ذلك؟ من حديث معاذ رضي الله عنه، ما حق الله على العباد؟ قال حق الله على العباد أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا. إذن لله حق علينا، وهذا الحق خالصه سبحانه وتعالى، لا يشرك معه أحد فيه، وهو أكبر الحقوق وأعظم الحقوق. للخلق حقوق ذكرها في آية الحقوق العشرة، لكن أول حق وأولاها وأعظمها حق الله سبحانه وتعالى، فلا يقدم عليه شيء، وهو توحيده وعبادته وحده، لا يشرك معه أحد في عبادته. الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه وهو ألا يعذب في حديث معاذ ألا يعذب من لا يشرك به شيئا لا يعذبه. ومعنى لا يعذبه على القول الصحيح أي لا يخلد في النار أو لا يعذبه إذا أدى ما أمر به فعمل بالتوحيد وعمل بالواجبات وترك المنهيات فاستقام على الدين ولم يصب على كبيرة فهذا يدخل الجنة مباشرة لا يعذبهم. هذا أتى بما أمر فيدخل الجنة. قال خامس عشر أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة يعني أن الله عز وجل لا يعذب من لا يشرك به الأمر. بعد ذلك أخبر معاذ عند موته بهذا الحديث تأثما يعني كان يعرف هذا أبو هريرة وعمر ومعاذ ذلك عمر وافق النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبشروا فيبتكروا عمر نفس اجتهد فوافق ما كان بل أمر به النبي صلى الله عليه وسلم معاذا قال أفلا أبشر الناس قال لا تبشروا فيبتكروا. والحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبو هريرة وأعطاه نعله بشر من خلف هذا الحائط أن من لقي الله عز وجل لا يشرك به شيئا بشره بالجنة. فذهب أبو هريرة يريد بشر الناس فإذا عمر في الطريق ما هذا؟ قال هذا نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أبشر من أبشر الناس أن من لا يشرك لقي الله من لا يشرك به شيئا دخل الجنة. فضربه حتى سقط على إسره ورجع يبكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء عمر قال لما؟ فقال يا رسول الله سيبكي إلى الناس. فراجع عمر النبي صلى الله عليه وسلم فوافق. الشاهد أنه ما كان يعرف هذه المسألة كثير من الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والمسألة انتشرت. وقد مر معكم لماذا لا النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لا تبشر الناس فيتكلوا. المقصود بالاعتكاف هنا إيش؟ الذي يغتر بمثل هذا هم الذين لا يفقهون هذه الأحاديث فيأخذ الحديث على ظاهره ولا يجمع الأحاديث أحاديث الشريعة ولا يجمع بعضها ببعض أحاديث الوعد والوعيد فيتكل على أحاديث هذا الوعد وأحاديث الرجاء فيترك الأعمال ولا يعمل ولا يجتهد. وإنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يبشر الناس حتى لا يتركون الاجتهاد في العبادة. ما أن ليس في غيرها من عبادات من النوافل إلى غير ذلك مما زاد عن الواجبات. يقول أن هذه المسألة يعرفها أكثر الصحابة. ثم قال السادس عشرة جواز كتمان العلم للمصلحة وهذا من أعظم الفوائد التي ينبغي علينا جميعا أن نفقهها. جواز كتمان العلم للمصلحة يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا تبشرهم فيتكلوا كتم علما على كثير من الناس وأخبر معاذا وأخبر أبا هريرة وأخبر بعض الصحابة. فهنا أخذ المصنف رحمه الله هذه المسألة جواز كتمان العلم للمصلحة. المصلحة حتى لا يغتر الناس حتى لا يأخذ هذه الأحاديث من لا فقه له ولا علم له بها فيفهمها على غير وجهها فيضل. ومن هنا ينبغي على طالب العلم أن يتأدب مع العالم. في بعض المسائل يقول لماذا لا يتكلم ذلك العالم في هذه المسألة؟ لماذا لا يترك هذا العالم هذه المسألة؟ العالم إذا تكلم يتكلم بعلم وإذا سكت يسكت بعلم. ما كل مسألة ينبغي أن يتكلم فيها، ولا كل مسألة ينبغي لك أن تعلمها أنت. أنت قد تكون إذا علمت هذه المسألة تضل، ما تفهمها على ما يريد الله سبحانه وتعالى، فتقع الشبه عندك وتقع المشاكل عندك فتستقيم على أمر، تضل عن دين الله. لذلك ينبغي على المسلم أن يعلم أن هذا العلم رزق يسوقه الله، ولا يدع أن يدعو دائما بأن الله يهديه إلى الطريق المستقيم. دائما ادعو الله بالهداية، لا تتعجل في هذا العلم. العلم دين، خذ الدين برفق، خذ العلم بهدوء وعن أهله، لا تستعجل، كل شيء سيأتيك إذا أخلصت لله سبحانه وتعالى، سيأتيك الخير، ولكن بأدب، باحترام أهل العلم، احترام العلم الذي تأخذه والتي تتلقاه. أنت لا احترمت العلماء معنى ذلك أنك تحترم الدين، إن هذا العلم دين، والذي يستهين بأهل العلم هذا مستهين بالدين، ما عظم دين الله سبحانه وتعالى. الذي لا يعظم أهل العلم ويعرف لهم قدرهم، هذا يعني ما عنده تعظيم للدين كما ينبغي. إذ أن لو كان معظما لدين الله لعظم حملته. وقد جاءت الأدلة المتضافرة من الكتاب والسنة في تعظيم أهل العلم، وأنهم ينبغي أن يحترموا وأن يوقروا وأن يعرف لهم قدرهم. وهذه المسألة ينبغي علينا جميعا أن نفقهها، لأن هذا العصر والعياذ بالله استهين بأهل العلم، وأعراضهم صارت على كل لسان، أعني علماء السنة. أما أهل البدع لا كرامة لهم، أنا أعني علماء السنة الذين يعلمون الناس الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح، وما عرفوا ببدعة ولا بمخالفة السلف. هؤلاء ينبغي علينا أجمعين أن نحترمهم وأن نعرف لهم قدرهم. هنا يقول جواز كتمان العلم المصلح، وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى على هذا الحديث في صحيحه باب من خش قوما دون قوم، يعني في العلم، استدل بهذا الحديث وبغيره. فهكذا العالم قد يخص بعض طلابه ببعض العلوم ويترك البعض الآخر، يعلم أن هؤلاء ليسوا بأهل أن يأخذوا هذا العلم المعين بعد ما وصلوا إلى هذه المرحلة. الأمر كذلك، سمعت شيخنا مقبل رحمه الله تعالى يقول لا ينبغي للعوام أن يعلموا دقائق الشريعة، وهذا حق أخذ من هذا الحديث وأمثاله، لأنهم لو علموا دقائق الشريعة قد يظنون ما يفقهوها على وجهها. دقائق الشريعة كلما ازداد خشية من الله وخوفا من الله وقربا إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه عالم. لذلك وصفهم الله سبحانه وتعالى بقوله إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما ازداد العالم علما كلما ازداد خوفا من الله وخشية منه ورغبة فيما عنده، وزاد ورعه. هذا هو العالم. إذا رأيت الرجل يحفظ وهو لا يخشى الله، اعلم أن هذا ما انتفع بعلمه، وأنه ليس عالم، ليس العالم الذي وصفه الله. العالم الذي وصفه الله هو الذي يخشى الله سبحانه. لذلك جاء عن الإمام أحمد بن حنبل عندما سئل ما العالم العالم أو كيف العلم وما هو العلم، قال العلم خشية الله، العلم خشية الله. أنت لو ازددت علما ورأيت نفسك ما تخاف من الله، راجع نفسك، راجع نفسك وراجع نيتك وراجع أنت تطلب العلم لمن. أساس أن الإنسان يطلب العلم لله، يقطع الجهل عن نفسه ويعبد الله على بصيرة، هذا هو أساس. بارك الله فيك. هذه مسألة يعني طيبة جدا، وينبغي أن نستعملها في حياتنا العلمية والعملية. فكثير من الناس تأتي الفتن وتأتي القلاقل والعلماء ما يتكلمون ويغضب ويزمجر، لماذا لا يفتون في هذه القضية؟ لماذا العلماء سكتوا؟ هذا ما هم من شأنهم، هم أخوف لله منك، هم أخوف لله منك. فإذا سكتوا يسكتون العلم، اسكت، لأن العلماء سكتوا. إذا تكلموا انقل، لا تجتهد، وخاصة في زمن الفتن انقل. أنت لو اجتهدت يا طالب ستفسد، خاصة إذا كان الاجتهاد مخالف لرأي أهل العلم، هذا فساد، خاصة في زمن الفتن. عليك أن تنقل فتاوى العلماء وأن تحترمهم وأن تصدر عن رأيهم وتوجيهاتهم. قال 17 استحباب بشارة المسلم بما يسره، لأن أخذ من قول معاذ أفلا أبشر الناس، إذن هذا فيه استحباب. النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر البشارة، إنما قال لا تبشرهم لأن للعلة التي عرفته، لا لأصل البشارة. 18 الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. الله عز وجل رحيم، وقد خلق 100 رحمة ووضع في الأرض منها واحدة، وادخر 99 رحمة ليوم القيامة. وجاء في حديث سلمان أن الرحمة التي وضعها في الأرض أيضا ينفقها ليوم القيامة، 100 رحمة يوم القيامة. هذه الرحمة التي في الأرض يترحم بها الوحوش، مو البشر، الوحوش وضع الله عز وجل يطلعهم رحمة على شغالها، رحمة عظيمة. فكل هذه 100 تكون يوم القيامة رحمة عظيمة. رحمة الله وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء. الشاهد أن الجهال هم الذين يتكلون على رحمة الله ولا يعملون، ويقولون الله غفور رحيم، كما نسمع كثير من الناس يعصي الله يقول الله غفور رحيم، ونسوا بأنه أيضا شديد العقاب. فالخوف من الاتكاء على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم فيتكلوا. 19 قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم، أخذا من جواب معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه سنة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول الله ورسوله أعلم لما لا تعلمه من الجواب، وبعد النبي صلى الله عليه وسلم تقول إيش؟ الله أعلم، لا تزد ورسوله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. وهذه سنة تقليدية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سمعه وأقره. قال 20 جواز تصديق بعض الناس بالعلم دون بعض، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كلم معاذ، وفي الحديث الآخر أبا هريرة، وترك بقية الناس ما حدث به على الملأ. ومن هنا أخذ البخاري تصديق بعض الناس بالعلم دون آخرين. الحادية والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه. يعني التواضع أخذه من وجهين: الوجه الأول من أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب الحمار، خير البشر يركب حمارا، يعني ما بعد هذا التواضع من تواضع صلوات الله وسلامه عليه. والأمر الآخر أنه أردف معاذا خلفه، هذا في جواز الإرداف، أردف معاذا خلفه، وهذا من التواضع، يعني ما قال خلاص هو في حمار وأنا في حمار وحدي، لا، خلفه في حمار واحد. جواز الإرداف وجواز ركوب الرجلين على الدابة على الحمار، وأن هذا ليس مما من ليس من مخالفا للرفق بالحيوان، فهذا فيه جواز الإرداف وفيه جواز ركوب الرجلين على الدابة. وهكذا الآن الدراجة النارية يجوز الإرداف عليه. الثانية ولكن بالإرداف بحيث لا يكون ملاصق ويكون هناك فتنة، بارك الله فيكم. يقول الثانية والعشرون جواز الإرداف على الدابة، وهذا قد مر وكانوا يعني اثنين على هذا الحمار. الثالثة والعشرون فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم خصه. ونأخذ من هذا أن العالم السني لو خص أناسا معينين بعلم دون آخرين أن هذا في فضيلة لهم عند هذا العالم، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم خص معاذ بهذا العلم دون غيره. الرابعة والعشرون عظم شأن هذه المسألة، من أين أخذ هذا التعظيم؟ أخذه والله أعلم من أولا تضافر الأدلة من القرآن ومن الآيات التي ساقها. المسألة هي توحيد الله وعبادة الله وحده، ومن الحديث كون النبي صلى الله عليه وسلم أعطى هذا العلم بطريقة تستجلب انتباه السامع، حيث قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. سكت النبي صلى الله عليه وسلم ومشى هنيهة، ومعاذ ينتظر الآن. فسأله مرة أخرى يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. فسكت صلى الله عليه وسلم ومشى هنيهة، ثم قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم، ثم أجابه صلى الله عليه وسلم. هذا الأسلوب وهذا السؤال وتكراره يدل على عظم ما سيأتي، أن هذا أمر عظيم، انتبه. يعني هو الآن يستجلب انتباه معاذ بالسؤال الأول والثاني، وما أتى وقال له حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، حق العباد على الله أن لا يعبدوا من لا يشركوا به شيئا مباشرة، لا، أتى على طريق السؤال والجواب ليستجلب انتباهه ويكون يعني منتظر، وأن هذا الأمر ليس بالهين ولا بالسهل، فأعطاه صلى الله عليه وسلم وفرح بها معاذ، وأراد أن يبشر الناس، ولينبغي لنا أن نفرح والفرح سنة تقليدية على هذا الأمر، نفرح بهذا الأمر العظيم أن الله لا من لقي الله ما عنده شرك، ما عنده شرك ما سيخلد في النار، وإن كان عنده كبائر ما يخلد، إذا أراد الله أن يعذبه سيخرج إلى الجنة، مآله إلى الجنة. أو أنه ما عنده شرك وأتى بالواجبات وترك المحرمات ما يعذبه ولا يدخل النار أصلا، يدخل مع الصادقين، لأن دخول الجنة على قسمين، أولي وثاني. الدخول الأولي الذي لا يسبقه عذاب، وهذا يكون للصادقين المقربين الذين عملوا بطاعة الله بتوحيده وبطاعة الله وتركوا ما حرم الله ولم يصروا على كبيرة، فأتوا بما أمرهم الله عز وجل به، هؤلاء يدخلون الجنة مباشرة. أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. فهذه المسائل الآن ذكر لنا كم؟ 24 مسألة، 24 مسألة، وكلها وقد تزيد، يعني لو أراد الإنسان يزيد سيزيد. واقتصر الشيخ رحمه الله على هذا القدر من هذه المسائل، وهي مسائل عظيمة وكبيرة الشأن، فينبغي علينا أن نحفظها ونحفظ الأدلة ومن أين أخذها، وأن نعمل هذا في حياتنا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يفقهني وإياكم، وأن يعلمنا في دينه، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يجعلنا عاملين به، إنه ولي ذلك وقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإياكم جميعا. تفضل، خلي يتعلق بالدرس إن شاء الله. يقول: خلق 100 رحمة وجعل واحدة في الأرض، فهل رحمة الله مخلوقة؟ الله عز وجل يتصف بالرحمة، واسمه الرحمن والرحيم، فصفاته غير مخلوقة سبحانه وتعالى، صفات الله عز وجل متعلقة به، وهذه الرحمة خلقها الله، كما أن الله خلق الجنة وهي من رحمته، وقال لها: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عباده. فرحمة الله عز وجل التي هي صفة من صفاته ليست مخلوقة، إنما هي صفة من الصفات متعلقة بالذات، بذات الله سبحانه وتعالى، أزلية بأزلية الله سبحانه وتعالى، فهي متعلقة بالله. والرحمة التي خلقها هي الموجودة عند الناس ووضعها في قلوب الناس، وأيضا ووضعها في قلوب الوحوش، ووضعها أيضا، والجنة هي الجنة، أو الجنة من رحمة الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث القدسي أن الله عز وجل قال: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عباده. الله أكبر. يقول السائل: لماذا العلماء قسموا التوحيد إلى 3 أقسام فقط؟ لأن هذه الأقسام هي المذكورة وعلموها في القرآن، علموا ذلك بالاستقراء، استقرأوا الكتاب والسنة، فوجدوا أن القرآن والسنة يتكلم على التوحيد، ورأوا من الأدلة أن التوحيد على 3 أقسام: توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية. هذا مما يتعلق في توحيد الله، بتوحيد الله سبحانه وتعالى. وكل ما يعني أمر الله عز وجل مما يفرد به هو داخل إما في الألوهية أو في الأسماء والصفات أو في الربوبية. فبالاستقراء باستقراء القرآن والسنة خرجوا بهذه النتيجة. وأيضا خرجوا أن هناك قسما رابعا وهو توحيد المتابعة، لأن الأتباع كثر، العلماء يتبعون والأمراء كذلك يتبعون ويطاعون والرسل كذلك يتبعون. فلما كان الأتباع أصناف قالوا هؤلاء الأتباع كلهم غير الأنبياء، الأمر باتباعهم مقيد بموافقة الشرع، والذي جاء بالشرع هم الرسل، والله عز وجل أمر باتباع الرسل مطلقا بدون قيد ولا شرط، إنما باتباع الرسل لأنهم معصومون، هم الذين جاءوا بالشريعة من عند الله، ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لو تلاحظ الآيات كلها تدل على توحيد المتابعة، يعني التي فيها تأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ها، لكن لما جاء لغير الرسل قيد، فقال وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ها ورسوله. فزادوا إذا قالوا أقسام التوحيد مطلقا قالوا أربعة، هذا بعض العلماء مو كلهم، أو أكثر العلماء قالوا أقسام التوحيد ثلاثة وتوحيد الله ثلاثة، فقالوا ربوبية وأسماء وصفات وألوهية، على أن بعض العلماء كابن القيم ذكر أن التوحيد على قسمين، فقال إيه؟ المعرفة والإثبات والقصد والطلب، فاختلفت عباراتهم ولكن المؤدى واحد. المعرفة والإثبات يدخل فيها إيش؟ الأسماء والصفات والربوبية، كلها تعرف وتثبت. الله عز وجل الخالق اسم، هكذا. طيب الخالق أفرد، نقول الله عز وجل هو الخالق، لا يخلق إلا الله سبحانه وتعالى، إذن هذا توحيد الأسماء والصفات. عرفت فآمنت وأثبتت. وهكذا الربوبية، الله عز وجل الذي خلق، تقول لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى، فتعتقد وتثبت بمعنى واحد. لذلك قال ابن القيم هو إيش؟ التوحيد على قسمين، المعرفة والإثبات، ثم قال والقصد والطلب، أراد به توحيد الألوهية وتوحيد العبادة، وهكذا. ما عندنا نص من القرآن أو السنة أن أقسام التوحيد كذا وكذا، لا، إنما استقرى أهل العلم. والله أعلم. يقول حكم التقليد في مسائل التوحيد لا يجوز، لأن وقد علمنا علماء الإسلام أن التوحيد يؤخذ من القرآن والسنة لا من رؤوس الناس، التوحيد يؤخذ من القرآن والسنة. لذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يقول ومعرفة إيه دين الإسلام بالأدلة، هذه كلمة بالأدلة تنفي التوحيد، أقصد تنفي التقليد. والتقليد هو اتباع من ليس بحجة بغير حجة، فهل أنت تأخذ التوحيد بغير حجة ممن ليس هو بحجة؟ هذا هو التقليد. اتباع من ليس بحجة هو غير المعصوم صلى الله عليه وسلم، غير الرسول صلى الله عليه وسلم، كل إنسان غير الرسول ليس حجة. طيب بغير حجة، بغير حجة، والحجة تكون من القرآن والسنة، فهل يجوز أن تأخذ هذا من إنسان بدون دليل من أمور التوحيد؟ لا، لذلك ما من مسألة إلا ولها دليلها من الكتاب والسنة. والله أعلم. التقليد مطلقا اصلا مذموم، لا في التوحيد او في غيره، في التوحيد او في غيره، التوحيد مطلقا مذموم، التقليد مطلقا مذموم، فلا يقلد، لا يقلد الانسان. العامي قال كثير من اهل العلم يقلد من يثق فيه، يقلد من يثق فيه. وشيخنا مقبل رحمه الله قال له رأي يقول حتى العامي لا يجوز له أن يقلد، إنما يسأل عن الدليل، يسأل عن الدليل. وكان يقول العامي يدخل في قول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويدخل في قول الله عز وجل اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، اتبعوا ما أنزل إليكم. فالتقليد مذموم، أنت احرص ألا تأخذ العلم إلا بالدليل في أي مسألة، احرص أن تأخذ بالدليل. أنت لو طلبت الدليل ما تكون مقلد، ما تكون مقلد. لو أخذت المسألة بدليلها أنت متبع، ما أنت مقلد. فلو إنسان مثلا قال لك اذهب فافعل كذا وكذا، أعبد الله بكذا وكذا، ولم يذكر أدلة ولا تعلم أدلة، هذا هو التقليد. لكن لو قال لك هذه مسألة كذا وكذا والدليل قال الله والدليل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت أخذت هذه المسألة بهذه الأدلة فأنت متبع لقال الله ولقال الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو الفرق بين التقليد والاتباع. وإلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله فيكم جميعا، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.